Bye. محمود محمود عليك إلا تذكرة لمن وهل أتاك حديث اللهم صل على النبي. عسى النحش محفوظ الله عليك يا رب. اشرح صدرك يا رب. لعلي فلما أتاها نودي يا موسى عليك. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاطلع نعليك إنك وأنا اخترتك فاستمع في جوه وأنا اخترتك فاستمع فألقاها الله الله. ربنا يزيدك يا رب، ربنا يزيدك. قال خذها ولا تخف. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتك الأولى. الله يفتح عليك. عليك مولاي. واضم يدك إلى جناحك. واضم يدك إلى جناحك. واضم يدك إلى واطلب يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. الله يفتح عليك يا حبيبي. بخطرك يا رب. آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون عليك يا رب. الله يا رب. مش معه. فتقول فرجع عليك إلى أمك. عليك يا رب فرجع. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يسكنه فجعلك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك. سيدني محمود ربنا ينجيك يا رب. وقتلت نفسا فرجعناك.